وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل، وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى. حرف يدانيه، الضمير في يدانيه يعود على مين؟ على حرف النون. قلنا فيما سبق، قال الإمام السخاوي: وحرف يداني النون وهو الراء، وهو يخرج من مخرج النون، يخرج من مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه. ما احنا عندنا الايه؟ الراء من الأحرف الايه؟ المنحرفة. هما كم حرف المنحرفة؟ اللام والايه؟ اللام والراء، لانحرافه إلى اللام. والهاء في به، الشيخ يقول: والهاء في به الايه؟ وكم حاذق مع سيبويه به، به اجتلى. والهاء في به تعود إلى الظهر، أي إن سيبويه وجماعة من الحذاق يجعلون له، وكم حاذق، وكم حاذق، جماعة من الحذاق يجعلون الراء من ظهر اللسان، وأنهم ثم اجتلوه أي اكتشفوه، هم الذين اكتشفوا إيه اللي هو كم حاذق مع سيبويه به اجتلى. اجتلوا إيه؟ اكتشفوا إن مخرج اللام يدخل على إيه؟ عشان يبدأ يخرج من قول الإيه؟ قطرب الفراء والجماعة دولة، لأنه هو إيه؟ سيبويه، سيبويه والفراهيدي، المخار اللام له ايه؟ مخرج، والنون له مخرج، والراء له مخرج. يقول الحذاق مع سيبويه اجتلوا اي اكتشفوا ان مخرج الايه؟ الراء الى ظهر اللسان. ثم قال رحمة الله عليه: ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولا. هن الثلاث، الضمير في هن هيعود على مين؟ على اللام والراء والنون. يبقى عند قطرب ويحيى، قطرب ده هو محمد ابن المستنير، ده من أئمة البصرة، توفي سنة 206، إمام من أئمة اللغة، والفراء اللي هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، ده توفي 7، يعني قريبين من بعض، توفي 207. طيب قال: مع الجرمي، الجرمي ده اللي هو ايه؟ صالح ابن اسحاق من أئمة البصرة، الفراء من أئمة الايه؟ من أئمة الكوفة، وقطرب ده تلميذ سيبويه، لأن يقال إن هو اللي لقبه قطرب. وقطرب دي بيقولوا دابة بتظهر بالليل، مزاجها ما تبقاش إلا بالليل فقط، فيقال إن قطرب ده كان ينام قدام البيت لمين؟ يستنى سيبويه بيت له، قاعد له قدام الباب. هذا طلب العلم أهو، طلبة العلم أهو، كان ينام. هو اللي لقبه سيبويه، هو الذي لقب محمد بن المستنير، لقبه بايه؟ بقطره بيد إليه قاعد قدام الباب نايم قدام الباب مستني منتظر العلم. قطرب قطرب اللي هو تلميذ سيبويه. الفراء تلميذ مين؟ ده مدرسة الكوفة. تلميذ الكسائي، تلميذ الكسائي. أما صالح ابن أبي إسحاق ده من تلامذة الأخفش والأصمعي، اللي هو الأصمعي ده اللي اسمه إيه؟ اسمه عبد الملك ابن إيه؟ ابن قريب، مش كده ولا ايه؟ عبد الملك ابن قريب اللي هو بتاع والطبل طبطب طبطبلي والعود دندن دندنلي، هو ده بتاع ليه؟ بتاع القصيده. يقول: ومن طرف هن الثلاث لقطرب. اتكلم الان على مذهب، يعني هو الان بيقول ايه؟ وحرف يدانيه الى الظهر مدخل، وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى. اكتشفوا ان الراء ما ينفعش يكون ايه؟ الثلاثه مع بعض، اللي هو احنا الان ماشيين في مذهب ايه؟ مع الامام الشاطبي في مذهب سيبويه، على اعتبار عد المخارج كام؟ عد المخارج 16، اللي هي بحذف مخرج الجوف وتوزيع الاحرف على الحروف الاصلية. ومن طرف هن الثلاث لقطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولا. قولا دي قال الضمير، الضمير ده اللي في الالف دي عائد على يحيى والجرمي مع مين؟ مع قطرب. يعني الالف دي عائدة على ليه؟ الفراء، اي مع قطرب. قولة هذا الايه اللي هو القول، لان الفراء احنا المشهور عندنا مين؟ الفراء هو الذي اختزل الحروف الثلاثة، انما الاصل فيها قطرب. ثم قال رحمة الله عليه: ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة، ومنه ومن أطرافها مثلها انجلى. ومنه ومن عليا الثنايا، خدوا بالكم هو لفظ هنا برضو خد لفظة الثنايا، وتكلموا العلماء في ايه؟ طب الثنايا ده هما ثنيتين، هما ثنيتين. قال ثنايا ليه؟ قال لك ده السهل، السهل على ايه؟ استقامة ال البيت معه. ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة. ثلاثة اللي هو مين؟ اللي هم مين دول الثلاثة؟ الطاء والدال والتاء، اللي هي الأحرف اللي سموها ايه؟ نطعية. أد أت أط، أحرف متجانسة. ناخدهم دول فين؟ رعى طهر دين تمه. رعى خد الراء، طهر دين تمه. خلينا عشان نفك الغاز البيتين الاخرانيين دول، عشان لما نوصل لهم تبقى خلصت قصتهم. ما هنتكلم في جانب واحد بس، ايه معنى الكلام ده الذي قاله الامام الامام الشاطبي؟ يبقى ومنه ومن عليا، منه الضمير هيعود على مين؟ مين هيعود على مين؟ طرف اللسان، طرف اللسان. ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة. الثنايا اللي هو انا قلت لكم ايه؟ الثنيتين اللي هم الاعلى دول، يبقى أد اللي تسمت احرف ايه؟ احرف نطعية، نسبة الى الجزء البارز ده اللي هو يسموه نطع الايه؟ نطع الفم. ثم قال رحمة الله عليه: ومنه ومن اطرافها مثلها انجلى. ومنه هيعود على مين؟ طرف اللسان. طب ومن اطرافها الثنايا. ومنه ومن اطرافها مثلها انجلى، من طرف اللسان ومن اطراف الايه؟ الثنايا. مثلها مثل الثلاثة اللي فاتت. ثلاثة هيبقوا مين؟ الظاء والايه؟ والذال والثاء. او اث اذ. وطبعا ما يفرقش بين الايه؟ الظاء والذال الا الايه؟ الا الصفات. أذ إدها استعلاء بقت إيه؟ أض هو نكلك إيه؟ وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى أهي وما كان عطاء ربك محظورا إن عذاب ربك كان محذورا محظورا إيه اللي يفرق الإيه الصفات فقط عصى عسى عسى ربكم عصى آدم عسى عصى بس الشكل بيتغير بس عصى عسى الصفات ما هو وإلا كما قال الإمام مكي لا تجد في أحرف الهجاء حرف مع حرف يتفق في الصفات والمخارج مع بعض محال محال أن يتفق حرفان في الصفات والمخارج مع انتهى إيه اللي هما مثلين دال ودال تاء وتاء طاء وطاء محال هيتميز بأي شيء زي قضية الايه الضاد والضاء ايه اللي يفرق بين الضاد ده متفقين في خمس صفات في الخمس صفات بيزيد الضاد بصفة الايه الاستطال ولذلك الامام ابن الجزر بيقول لك ايه والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء ما تعرفش تميز بين الاثنين الا بالايه بالايه بالاستطالة اللي هي ايه او والكلام اللي السؤال اللي انا سئلته في المحاضرة السابقة بعد منها اللي هو بالكلام على الشيخ عبد الله موضوع الاطباق لا علاقة الكلام الاطباق اللي اتكلم عنه الائمة وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنقلكم وقع غير الكلام على الضاد الضاد منطوق كحرف انما في كلمات معينة اللي هي الطاء مع التاء في بسط وفي فرطتم وفي قال احط وفي زيها كمان يا حسرة على ما فرط دي اللي هي سماها العلماء اخفاء الطاء وافتكروا كده انا قلت لكم ايه اني لما نيجي نقول هيجي لك واحد وانت قاعد في المسجد كده يقول لك يا عم الشيخ الطاء دي انا اعمل فيها ايه ده ما عليهاش حركه يعني اراها ايه هيبقى الاوجه المحتمله عقلا ما انا معاكم في الاوجه المحتمله عقلا هيبقى كم وجه ثلاثه بس ايه الثلاث اوجه اللي انت هتقعد تفكر طب نعمل فيها ايه ان لم تكن قد تلقيتها هتقول ايه طيب ندغم الطاء في التاء هتبقى ايه لئن بسدت لا مش هي مش كده ولا ايه ما تنفعش طب لو اقول لك خلينا ننطق الطاء وفي الحاله دي هقلقله اسكنه وقلقله لئن بسطت برضه مش جايه مش احنا دلوقتي بنتكلم على المحتمل عقلا وانت قاعد في المسجد واحد بيسالك طب هتيجي ايه التالت اللي انا قلت عليه طب خليني اجر التاء وادغمها في الايه في الطاء يبقى ايه لئن بسطت لدي نفع ولدي نفع ولدي نفع الملفوظ به والواصل الينا بعيد عن العقل خالص ما حدش ما لابد ان تاخذه مشافهه ما ينفعش اللي هو سماه العلماء اطباق او اخفاء ذهاب الحرف وبقاء الصفه يروح الطاء وتبقى صفه الايه الطاء بتحتاج الى تدريب وتمرين زي ما انا قلت لك انت طالع تجيب الايه الطاء وتهرب منه وتنزل على التاء اللي هي ايه لئن بسوت ومن قبله ما فروتم انا ما نطقتش الطاء انا نطقت صفه الايه صفه الطاء دي كلمات محدوده انت دلوقتي تبص في المصحف هتلاقي مفيش لا سكون لا مفيش لا سكون وعاريه هيجي لك واحد يقول لك اعمل لك اعمل ايه، قول لي اعمل ايه، هتقعد تجتهد؟ لا ما تجتهدش، لابد ان تاخذها مشافه. دي غير بقى ايه اللي ايه افوضتم الضاد عليها سكون الضاد، ولا جناح عليكم فيما اهو انا قلت لكم بقى احنا عشان الضاد بتاعتنا احنا طلعنا كده نشأنا الضاد بتاعتنا دال مش ضاد اللي انا بنطقها الان، ضاد دال اض اد اض اد اهي اد اديها استعلاء اض بس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا مش هي دي، هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه دي اللي بتيجي من عند منبت الايه منبت اللسان. وشوف لسانك اخره فين، لو لسانك قد كده هتفضل ايه اتعب نفسك وافضل ماشي اللي زمن الايه زمن الاستطاله اللي هي ايه ولا جناح عليكم فيما عرضتم عرضتم عرضتم عرضتم عرضتم. اهو برضو عندنا خلي بالك عشان تحس ان برضو ان ده جانب احنا الكل لما تقول لواحد يا اخي لك عرضتم غايه ما فيها تخن سمن الايه التاء عرضتم عرضتم. طيب فمن اضطر سواء فمني او فمنو فمني فمني اضطر مش دخلت الضاد في الطاء دخلت ولا ما دخلتش؟ ايه اللي دخلها؟ ردوا لان احنا بننطق بننطق دال والدال مع الطاء من باب التجانس، احنا بننطق اساسا ايه دال والدال مع الطاء متجانسة، اذا جاء الاول ساكن والثاني متحرك اوتوماتيك ها ود الطائفة اوتوماتيك يدخل ده في ده. فتيجي تقرأ ايه فماني فمانو طرة فمانو طرة، اصل كمان اخر الايه اخر مخرج الضاد مخرج الايه الطاء، صعوبته برضو تكمن في فيما ياتي بعده من الاحرف وما يقع قبله من الاحرف. قد بالك فمانو فمانو طرة فمانو طرة اكبسها على بعض فمانو طرة ما بقاش لم ننطق الايه الضاد ولكن نطقنا طاء مشددة فمن اضطر غير باغ. الثاني بقى يجي لك ايه انقض ظهرك، يجي يعمل لك ايه انقض ظهرك اللي هو بينطقها ايه ظاء. فكل ده يحتاج الى ايه الى تدريب ومحدش بقى يجي يقول ايه يعني اني انا اللي بينطق ظاء يقول انا اللي اقرب الى الصح ولا اللي بينطق دال يقول انا اللي اقرب الى الصح. لا احنا الاثنين ندور على الصح ونتعلم، ندور على الايه الصح ونتعلم. طيب ما هو الاخفاء، ما هو سماه العلماء هنا ايه اللي هو ايه ومن قبله ما فرّوتم فرّوتم اخفيت الايه اخفيت الطاء وخدت الصفه بتاعتها. حتى في الادغام الـ الـ الـ الادغام الناقص بعض العلماء يسميه اخفاء، من يقول من يقول منوال اخفينا الايه النون ولم ننطقها. ليه؟ لان لو هتدغم ادغام كامل هتبقى ايه مي مي يقول نوال اداء ادغام اداء ادغام بس يسمى ادغام ايه البعض سماه اخفاء البعض سماه اخفاء. خلينا نخلص خلينا نخلص لا ده ده ده, ده اجماع دي ما فيش كلام لا لا لا لا ما فيش فيها خلاف ليه لا فيش الاطباق ما فيش فيه خلاف. نعم ثم قال رحمة الله عليه ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة اللي هما مين طهر دين تمه خلاص اللي هي ايه الاحرف النطعيه ادى اللي هي اط اد ات. طيب ومنه ومن اطرافها مثلها انجلى. منه برضو يعود الضمير على مين؟ على طرف اللسان واطرافها يبقى طرف اطراف الايه الثنايا. خلي بالك اطرافها مش هيبقى الاطراف كلها اللي عليا. وهنا تكلموا العلماء يعني حتى اللي بيركز على الحاجات دي اللي عايز يجد الاشياء دي عند مين؟ عند ابو شامة. عند ابي شامة. ابو شامة في في في في, في, في ابراز المعاني. في ابراز المعاني ما يسيبش حاجة. لما تبقى حاجة كده يفضل يعيد ويزيد فيها ويجيب لك لغوياتها. ومنه ومن اطرافها مثلها مثل الثلاثة اللي فاتت انجلى اللي هي ايه او اذ اف. انجلى ظهر. ثم قال رحمة الله عليه ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة. هذول اللي هم الايه ثلاثة برضو. احنا قلنا هناك ايه طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد. صفى سجل زهد اللي هو اللي عندك. ما تخلينا نعم احنا ماشيين بالابيض بالمرة. صفى ومنه ومن بين الثنايا. بين الثنايا اهو الصاد والسين والزاي برضو من الاحرف اللي اختلفوا. تم الاصطدام فين؟ تم الاصطدام فين؟ البعض بيقول لك من بين الايه الثنايا. يعني ايه من بين الثنايا؟ اص يقول لك ايه الصفرة. اصل هنا الصوت جه نتيجة ايه؟ ما هو انا زي ما انا بقول لكم المادة اللي بتصنع منها الصوت ايه؟ الهواء والاصطدام. هواء يندفع من الرئتين فيصطدم بجسمين فيحدث هذا الصوت. اما ان يكون الصوت مباشر زي ايه اب اق ات. واما ان يكون تضييق. اهو الصاد الصاد والزاي والسين من الاحرف اللي جاء الصوت نتيجة الاحتكاك اللي بيسموها علماء الاصوات الايه الاحرف الاحتكاكية. احرف احتكاك كده حصل تقويص في اللسان فخرجت الايه حصلت القفلة دي فخرجت الصفرة دي. هنا العلماء اختلفوا مع بعض علماء الاصوات وعلماء منين الصوت بيطلع. البعض منهم قال ايه لا ده من ايه من لجوه شوية من ناحية اللسان وحس. هتلاقي دول برضو ليهم كلامهم لوجه. التانين قالوا ايه لا ده من ايه للشيخ. هنا طبعا مال الى ايه ومنه ومن بين الثنايا. بين الثنايا هو يقصد هنا الصوت ايه محصور بين اللسان وهنا. طيب البعض قال لا ده بين الثنايا كلها فوق وتحت. طب اعني انت كده ايه هتحس بتحت فيه تضييق وفوق فيه تضييق. كل له وجه. خلاص ما نجيش ايه اللي يقول ايه ربهم بهم ماشي ربهم بهم ماشي ربهم بهم ماشي. وده ده اللي عليه الاكثر. تخيلوا اللي عليه الاكثر اكثر العلماء. ده احنا لو جينا نقول ايه للي سنده في رواية حفص سند رواية حفص ملوش الا سكة واحدة من عند الداني من طريق الداني. اذا كنت تدخل على الداني هيخش على مين؟ على الامام الداني على طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون على الهاشمي على الاشناني على ابن الصباح على حفص عبيد مش عمرو عبيد ابن الصباح. طب تعالى بقى الداني عن طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون. طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون ممن قال بالاظهار. اظهار الايه هو والإمام مكي وإظهار الميم عند الباء، يعني معناه والإمام الداني أخذ بقول من قال بالإخفاء، أخذ بمذهب أهل الكوفة السبوية والفراء والجماعة دولة والإمام ابن مجاهد اللي هم قالوا بالإخفاء. الحاجة اللي سقطة عند كثير من الناس في قضية أطبق ولا أفرج، فهمك للإيه؟ للإخفاء. افهم إيه الإخفاء وإيه الإدغام وإيه الإظهار، بعد كده هتيجي تقول لي أنت هتطبق الشفتين كلامك صح، بس يبقى ما خدتش بالإخفاء، قراءتك ماشية سليم. ها؟ ربهم بهم ماشي سليما، بس ايه خلاص اخذت بمن قال بالادغام بالادغام. طيب اللي عمل كده ربهم بهم قرأته سليمة، اخذ بكلام طاهر بن عبد المنعم بن غلبون واخذ بكلام مكي ابن ابي طالب، وده حذر الامام مكي زي ما انت بتقرأ في ولذلك انا انا انا انا زعلان زعلان حقيقة من الجمزوري اللي يقول واحذر لدى واو وفى ان تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، حذر من وقوع الايه الواو والفاء. طب يا سيدي ده من تقدمك من الاسياد العلماء، شوف اسلوب الامام، الامام ابن الجزري كان اقل حده، بيقول ايه شوف عند الحكم ده الامام قال واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، ده هناك مكي بيحذر من الايه من ان انت الموضوع الباء انك تخفيها، بيقولك اظهرها اظهرها. الامام ابن الجزري استعمل اسلوب بيقول ايه واخفيا، دي في اخر الشطره كده الثانيه، واخفيا اخفي ايه الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، أخفيا الباء أخفيا الميم حال كونها ساكنة إذا وقع بعدها إيه مع الإخفاء على المختار، على الإيه المختار، خلى الباب موارب، خلى الباب مش كده ولا إيه، خلى الباب موارب، يعني ايه تأدب الايه الصغير مع الكبير. يجي جاي شيخ الاسلام زكريا الانصاري تحت يجي ايه نائرها لك نائرة صغيرة كده يقول لك ايه، يقول لك ايه المختار الاخفاء، وقيل بالاظهار والادغام، دور انت بقى، وقيل بالاظهار والادغام. فهنا اللي هي ايه الصاد الز، يقول الشيخ السخاوي رحمة الله عليه وعبر عن ذلك غيره فقال من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، كل من وجهه خد بالك يعني ايه، ده بيقولك من الامام الشاطبي الثنايا هنا الصوت هنا ماشي الاصطدام تم هنا. طيب علما بان في ناس ثانيين قالوا لا ده الجوه بقى ده بتحصل شغلانه ثانيه داخله لجوه الصوت. طيب الشيخ هنا بيقول وقال غيره وعبر عن ذلك غيره فقال من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى حس كده هتلاقي برضو ايه كلام له ايه له وجه، كلام له وجه، وكلنا ايه بنتعلم ونستفاد من اسيادنا العلماء. ومن هو من فوق الثنايا ثلاثة وحرف من اطراف الثنايا هي العليا هي الايه العلا، خدوا بالكم. ومن هو من بين الثنايا ثلاثة دي لوحدها اللي هي حروف الايه صفا سجل زهد في وجوه سجل زهد بس لغايه هنا. قال وحرف من اطراف الثنايا هي العلا ومن باطن السفلى من الشفتين قل، لغايه هنا ده معانا كلها دي. وحرف من اطراف الثنايا هي العلى، اطراف الثنايا العليا خلاص. ومن باطن الشفة السفلى من الشفتين اللي هي ايه؟ اف. بص لي كده، اف الثنايا العلى مع باطن الايه الشفة كده، دخلنا ايه في مخارج الشفتين، لان هنا هيبقى ايه الاربعة احرف للشفتين الواو وباء والميم، بس هنا دي الشفتين مع الايه مع اطراف الايه مع اطراف الثنايا. يقول لك ايه ومنه، الضمير يعود على مين؟ ومن ومنه ومن اطرافها مثلها. اطرافها مين؟ اللي الثنايا برضو عايد على ايه اللي قاله ومنه ومن عليا الثنايا خلاص. انجلى ومنه ومن كلام برضو تراجع ليها هي، ومنه ومن باطن الثنايا ثلاثة، ومن باطن السفلى من الشفتين. السفلى من الشفتين طبعا محال هتبقى الفاء تخرج من الايه من باطن العليا من الشفتين، هتخرج من ايه؟ اف. اف فين الاصطدام تم؟ فين الاصطدام تم؟ تم عند الايه الثنيتين دول مع الايه مع باطن الايه الثنيه الثنايا الايه، وبرضه عبر بالثنايا علما بان هما اثنين عشان استقامه الايه استقامه الوزن. ومن ايه ومنه ومن ومن باطن السفلى من الشفتين قل وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا. اهو جاب الكل بقى، وللشفتين اجعل ثلاثا. ثلاثا الاول ايه؟ صفى سجل زهد، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. ادي الثلاثه، الواو خذ الحرف الاول الواو والايه وجوه بني ملا، ادي الحروف اللي هم ايه اللي هو وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا اللي هم ايه او ده ما تمش اصطدام كامل، تم ايه تضييق، تم تضييق فخرج من خلال التضييق الصوت. اما اب ام لا، ده الاصطدام ايه، ما احيانا يبقى الاصطدام واضح والاصطدام غير واضح. اب ام واضح، او تضييق اص تضييق فيه اصطدام واضح بس انت ما تاخدش بالك منه، اللي هو حروف الحلق اللي ايه اللي حصل؟ الوترين ضربوا ببعض، اه اه اح، ما انا مش باين يعني مش ده مش احرف لسان، دي مش احرف لسان عشان اشوف الاصطدام زي اق اط اص لا، انما الاصطدام تم في الغلق الايه غلق الوترين. وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا، بس خلصت كده، خلصت عد كم مخرج كده؟ عد 15، عد 15 لان باقي الايه باقي الغنة. خد بالك البيت بيقول ايه، وفي هنرجع للي احنا شغالين منه عمالين ناخد منه حباية حباية كده، وفي اول من كلم بيتين جمعها المخارج بقى سوى اربع فيهن كلمة اولى. البيتين اللي جايين دول خد الحرف الاول ما عدا عن الكلمة الاولانية، خد الحروف كلها. اهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. هيحتاج اعيد الكلام ده واقول الحرفين دول هيروحوا لمين والحرفين دول هيروحوا لمين؟ لا متهيألي خلاص احنا بنعيد فيهم من ايه من بدري، بس يكفي الان نعرف ايه معنى الكلام ده. اها يعني هو الشيخ بيجيب كلام كده وحطه بس؟ الامام الشاطبي ده حتى لما دخل في الغزل في نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل فإظهارها أجرى دوام نسيمها. والتاني اللي بيقولك إيه؟ وأبدت إيه؟ وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، وبيوصف بقى الجمال الفم. وأبدت إيه؟ وأبدت سنة ثغر ضوء الأسنان وجمال الأسنان. كان لها معنى، واحنا اتكلمنا في دي، كان لها معنى غير المعنى اللي الواحد ايه اللي الانسان يتصوره او يتخيله. لها معنى او هنا برضو ايه، اهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي فلا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. خلينا ناخد الكلام ده من تلميذ الإمام الشاطبي اللي هو مين؟ عالم الدين السخاوي. يقول الإمام السخاوي: ومعنى أهاع أفزع، أهاع أفزع، والهيعة الشيء المفزع. خلينا ناخد نناقش شوية ألفاظ من أسئلة العلماء دول، نقول الحاجات دي. والهيعة الشيء المفزع من صوت أو فاحشة تشاع، صوت عالي أو والعياذ بالله فاحشة تشاع. والحشى ما انضمت الضلوع عليه، اللي هو أحشاء الواحد، ودي عند بتوع العلوم واضحة. طيب ما انضمت الولد، والجمع ايه؟ احشاء، اي افزع، خد بالك بقى الكلام بقى، اي افزع حشى غاون اللي هي اهاع حشى غاون خلا قارئ. يقال هو حسن الخلا، فاكرين هناك عن عالم طيب الايه الخلا، اللي هو الرائحة الطيبة والحسن الايه الكلام. هو حسن الخلا، يقال هو حسن الخلا وحلو الخلا، اذا كان عذب الحديث لطيف الكلام، لطيف الايه الكلام. والخلا ايضا الرطب، يريد حسن قارئ، قراءة القارئ من جهة خشيته لله تعالى، أو أراد الخلا الذي هو الرطب، فيكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن رطبا ويروى غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو سيدنا مين؟ ابن مسعود. والمعنى أن طيب قراءة هذا القارئ، طيب قراءة هذا القارئ أفزع قلب الغاوي، اللي هو إيه زي ما واحد كده يقرأ قرآن، لما بيحكوا كده عن الشيخ الشيخ رفعت رحمة الله عليه، يسموها بيقول لك إيه قيثارة السماء، قيثارة السماء. عارفين يعني ايه قيثارة السماء؟ كمنجة الايه السماء. والبعض سماه الصوت الملائكي. الشيخ وهذا الرجل له قصة غريبة، الرجل ده يقال كان يقرأ القرآن ويبكي، واغرب ما حدث انه جاءه في اخر عمره مرض سيء، وكان اندى قراء عصره اصواتا واقل قراء عصره أجرا. كان الواحد منهم ياخد 10 جنيه ذهب و20 جنيه ذهب، كان هو ياخد 2 جنيه، وكان يقرأ يبكي. فلما جاءه المرض اتحبس في بيته. يعني اللي يقرأ قصة هذا الرجل والله يبكي، أنا عن نفسي بكيت. فالمهم جاءه في الآخر واحد من المذيعين، لما عرف أطلق نداء يجمعوا فلوس عشان يعالج الشيخ رفعت محمد رفعت رحمة الله عليه، وبالمناسبة هو صعيدي من عندنا من سوات، أطلق فجمعوا له في التوقيت ده، لأنه توفي سنة 50 تقريبا، قبل التوقيت جمعوا له 50,000 جنيه وراحوا يودوا له الفلوس. قال لا، استسلمت لقدر الله ومات، مات بمرضه ورد الفلوس الشيخ رفعت. فهنا لما يجي الشيخ يقول لك ايه برضو الكلام ده طبعا مش جديد، مدرسة الإقراء المصرية ولا ده، لا ارجع إلى لما سيدنا ابن مسعود، سيدنا ابن مسعود اللي بيقول يسمع غضا طريا، يسمع مين يقرأ قراءة ايه؟ أم عبد، كان صوته جميل مش كده ولا ايه؟ طب لما ابن مسعود نفسه يسمع الأسود ابن يزيد النخعي من تلاميذ ابن مسعود يقول له ايه، وهو لما يجي يسمعه ابن مسعود يقعد كده يقول آه لو كان سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، آه لو سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك لفرح بك. فأحيانا في إنسان يؤدي القرآن الكريم أداء تبقى أنت قاعد خشوع، تخرج الكلمة من فمه، ودي برضو بتحتاج إلى إيه؟ من القلب، تخرج من القلب إلى القلب. وكذلك في إمام يصلي تبقى مش عايزه يخلص، وفي إمام يصلي مع رأس صفحة وتنهي المفارقة تخرج من الصلاة ناوي المفارقة. يبقى الشيخ بيقول إيه رحمة الله عليه، والمعنى أن طيب قراءة هذا الأدية به أهاع حشى غاو خلا قارئ، اللي هو الكلام ده، والمعنى أن طيب قراءة هذا القارئ أفزع قلب الغاوي، وكذلك جرى شرط قراءة من كان ضارعا خاشعا على هذا فقس، خلاص أن يصر من سمعها، اللي هي إيه؟ كما جرى شرط يسرى، يعني سمعها لليسر. والنوفل الكثير العطاء برضو سبقت. فكان هذا القارئ لاحم كثير الفوائد، رعى طهر دين، أي رعى هذا القارئ طهارة دين، أي عادة دين، تمه، أي أتمه، يقال تم الله عليك النعمة وأتمها، أي أتم ذلك الطهر ظل شيخ ذي ثنى حسن، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. السجل اللي هو الايه؟ الدلو، مش كده ولا ايه؟ بيقول لك مليان ميه، يعني في ايه؟ صفى صافيه، كان وجوه بني ملا اشراف، ولاد اشراف، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا، والوجوه اشراف القوم، والملا الاشراف، اي أشراف بنو أشراف. وبهذا يكون انتهى باب الإيه؟ باب المخارج. فاضل في المخارج شيء بسيط، يقول الشيخ وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى. ناخد معانا البدة عشان نبقى بادئين من أول الإيه؟ بدايتنا من أول الصفات. وغنة تنوين ونون وميم، هذه الحروف الثلاث اللي فيها غنة، هي التنوين، هو الايه؟ هو النون، مش هو اللي التنوين قالوا ايه؟ نون ساكنة لفظا لا ايه؟ لا خطا، لا لا، يعني لما اجي اقول لك ايه مثلا، ارسم ما يخرج من فمي سميع عليم، لو هترسمها رسم هتعمل ايه؟ هتعمل عين ونون، سميع عليم، أهي نون في اللفظ لا في الخط، بس نون في اللفظ لا في الايه؟ الخط، اللي هي الايه؟ التنوين. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.